الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى ليسوا سواء، أين اسم ليس؟ واو الجماعة. أحسنت. وأين خبرها؟ سواء. أحسنت. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين اسم كان؟ قوله نصر. وأين خبرها؟ حقا. أحسنت. كان هنا تامة أو ناقصة؟ ناقصة. أحسنت. ما مثال مجيئها تامة؟ قوله تعالى وإن كان ذو عسرة. أحسنت. ما إعراب ذو في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة؟ فاعل مرفوع. أحسنت. كانت تامة، مرفوعها فاعل. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: قد أختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون في حشو الكلام نحو ما كان أحسن زيدا. قد أختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين، كقوله صلى الله عليه وسلم: يلتمس لو خاتما من حديد، وقولهم: الناس يجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وتخص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها، نحو قوله تعالى: ولم أك بغيا، وقوله تعالى: ولا تك في ضيق، وقوله تعالى: وإن تك حسنة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ختم هذا الباب ببعض ما تختص به كان دون سائر أخواتها لأنها أم الباب. قال: وتختص كان بجواز زيادتها. معنى زيادتها أنها لا عمل لها، وإنما يزاد لفظها. وقد تقدم ذكر كان ناقصة وكانت تامة، وهذه كانت زائدة، فكان على ثلاثة أقسام: تأتي تامة وناقصة وزائدة. قال: وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي. وشذ قول فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب ترقص ابنها عقيلا: أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل، أنت تكون ماجد النبيل. زيدت هنا بلفظ المضارع، قال: بشرط أن تكون بلفظ الماضي، فزيادتها بلفظ المضارع شذوذ. وأن تكون في حشو الكلام، يعني في أثناء الكلام، لا تزاد في أول الكلام ولا تزاد في آخره، بل تكون متوسطة بين شيئين متلازمين. فهذان شرطان لزيادتها: أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون بين شيئين متلازمين. وهو مقصور على السماع إلا مع فعل التعجب، فالقياس سائغ فيه. قال: نحو ما كان أحسن زيدا. كان هنا زائدة لا عمل لها. قال ابن مالك: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. ما أصح علم من تقدم زيدت كان بعدما التعجب، ما كان أصح علم من تقدم. قال رحمه الله: وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها. مما اختصت به كان أن تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. وهذا الحذف نوعان: كثير وقليل. قال: وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين، بعد غير إن ولو قليل، وبعد لو وإن كثير، كقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتم من حديد. خاتم هذا خبر كان محذوفة مع اسمها، التمس ولو خاتما من حديد، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني ولو كان المهدى فرس نشاه. هذا مثال زيادتها بعد لو. قال: وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان العمل خيرا فجزاؤه خير، وإن كان العمل شرا فجزاؤه شر. ومن قول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، يعني إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا. قال: وتختص بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها. من خصائص كان حذف نون مضارعها المجزوم تخفيفا لكثرة الاستعمال، فيقال لم يكن بدون النون. ومنه في القرآن: ولم يكن من المشركين، ولم أكن بغيا، وهو حذف جائز لا لازم، ولذلك شروط. قال: وتختص بجواز حذف نون مضارعها، فلا تحذف نون كان، لا تحذف نون الماضي، ولا تحذف نون كن، نون الأمر لا تحذف، هذا خاص بالمضارع. قال: بجواز حذف نون مضارعها المجزوم، لا بد أن يكون مجزوما، فلا حذف في نحو قوله تعالى: من تكون له عاقبة الدار، لأنه مرفوع لا مجزوم. ولا حذف في نحو قوله تعالى: وتكون لكم الكبرياء، لأنه منصوب لا مجزوم، لا بد أن يكون مجزوما. ثم أيضا لا بد أن يكون مجزوما بالسكون، فلا حذف في نحو قوله تعالى: وتكونوا من بعده قوما صالحين، لأن الجزم هنا بحذف النون لا بالسكون. قال: إن لم يلها ساكن، يشترط أن لا يقع بعدها ساكن، فلا يجوز الحذف في نحو لم يكن الجو صحوا مثلا، إذا تقول لم يكن الجو صحوا، هذا قول. وقال يونس شيخ سيبويه: إنه يجوز الحذف وإن وليها حرف ساكن، ورجح هذا ابن مالك رحمه الله. وقد قرئ في الشواذ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، بحذف النون. والقراءة الشاذة يحتج بها في اللغة، كما قال في منحة المليح: سواء الشذوذ والتواتر، فالاحتجاج بالجميع ظاهر، وبالشذوذ أطبق احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. ومنه قول الشاعر: إذا لم تكن الحاجات من همة الفتى، فليس بمغن عنه عقد الرتائم. إذا لم تكن الحاجات، لم تكن الحاجات، لاحظ وليها ساكن ومع ذلك حذفت النون. وقال آخر: فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. فإن لم تكن المرآة، فإن لم تكن المرآة، حذفت النون وقد وليها ساكن. والشيخ محمد سالم العدود رحمه الله في نظمه لخليل حذف الكاف مع وقوع الساكن بعدها من مضارع كان مجزوم. قال في الطرة في موضع: إنه من باب فإن لم تكن المرآة. وقال في موضع آخر: إنه من باب إذا لم تكن الحاجات. من لم يكن درس هذه المسألة فقد لا يفهم مراد الشيخ. المقصود هنا أنه حذفت النون وقد وليها ساكن، وهذا جائز على مذهب يونس شيخ سيبويه، وهو الذي رجحه ابن مالك. والمؤلف جرى على قول الآخر أنه لا يجوز. قال: ولا ضمير نصب متصل، إذا وقع بعد النون ضمير نصب متصل فلا يجوز الحذف. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه ف فلا خير لك في قتله. لا يجوز هنا حرف النون، لا يجوز أن تقول إن يكه وإن لم يكه. لماذا؟ لوقوع الهاء بعدها، والهاء ضمير نصب. قال رحمه الله: نحو ولم أك بغيا، حذفت النون، ولم ولا تك في ضيق، ولا تك في ضيق، وإن تك حسنة، حذفت النون هنا. وقد استوفت هذه الأمثلة الشروط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحروف المشبهة بليس. وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما ولا وإن وبلد. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط أن لا تقترن بهن، وأن لا يتقدم خبرها بإلا، وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. المستوفية للشروط نحو: ما زيد ذاهبا، وكقوله تعالى: ما هذا بشرا، وقوله تعالى: ما هن أمهات. فإن اقترن به بطل عملها نحو: ما إن زيد قائم. وكذا إن اقترن خبرها بإلا نحو قوله تعالى: وما محمد إلا رسول. وكذا إن تقدم خبرها على اسمها نحو: ما قائم زيد. أو تقدم معمول الخبر نحو: ما طعامك زيد آكل. فإن كان ظرفا نحو: ما عندك زيد جالسة. نعم. أو جارا. لو أعدتم أو تقدم معمول الخبر، أو تقدم معمول الخبر نحو: ما طعامك زيد آكل. نعم أحسن. ما طعامك زيد آكل. أحسنت. ما طعامك زيد آكل. فإن كان ظرفا نحو: ما عندك زيد جالسة. أو جرا ومجرورا نحو: ما في الدار زيد جالسة. لم يبطل عملها. وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط. نعم أحسنت. وإن استوفت الشروط المذكورة. أحسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة. هذا النوع الثاني مما يرفع الاسم وينصب الخبر، وكله حروف. وهنا مسألة: قالوا الحروف المشبهة بليس، وسبق أن كان هي أم الباب، فلماذا لم يقل الحروف المشبهة بكان؟ والجواب أن شبهها بليس أكثر، لأنها تشبه كان في العمل فحسب، لكنها تشبه ليس في العمل والمعنى معا، لأنها نافية وليس نافية. فلما كان شبهها بليس أكثر من شبهها بكان شبهت بليس، فقيل الحروف المشبهة بليس. وهنا مسألة أخرى: ما دامت تعمل عمل كان، فلماذا لم تذكر في أخوات كان؟ والجواب أنه عقد لها فصلا مستقلا، لأنها وإن كانت تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكنها مختصة بشروط وأحكام، فناسب أن تذكر في فصل خاص بها. قال: وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما ولا وإن ولات. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين، وقد جاء إعمالها عمل ليس صريحا في القرآن في موضعين: في قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، وقوله تعالى: ما هذا بشرا. أما بنو تميم فلا يعملونها، لذلك لو قرأ الآية التميمي، يقولون لو قرأ الآية التميمي على سليقته رفع ولم ينصب، إلا إذا لقنها فحينئذ يقرأها على الصواب. قال: فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط ألا تقترن بإن، وألا يقترن خبرها بإلا، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. فالمستوفية للشروط نحو: ما زيد ذاهبا. زيد اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ذاهبا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكقوله تعالى: ما هذا بشرا، هذا اسم ما بشر خبرها، ما هن أمهاتهم، هن اسم ما أمهاتهم خبرها. قال فإن اقترنت بإن بطل عملها، نحو ما إن زيد قائم، تقول ما زيد قائما، لكن إن اقترنت ما بإن بطل عملها، فترفع قائم، تقول ما إن زيد قائم، برفع قائم على أنه خبر المبتدأ زيد. قال وكذلك إن اقترن خبرها بإلا، نحو ومحمد إلا رسول، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنا إلا نذير مبين. إن اقترن خبرها بإلا بطل عملها. قال وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها، هو يبين محترزات الشروط الأربعة السابقة. وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها، نحو ما قائم زيد، فإذا تقدم الخبر بطل عملها. مثلا ما الفقر عيبا، ما الفقر عيبا، لو أنك قدمت الخبر ماذا تقول؟ ما عيب الفقر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، ما عيب الفقر. قال أو تقدم معمول الخبر وليس ظرفا، نحو ما طعامك زيد آكل، زيد مبتدأ، آكل خبر المبتدأ، زيد مبتدأ، آكل خبر المبتدأ، طعامك مفعول به للخبر، هو مفعول به مقدم لقوله آكل، فهنا يبطل العمل، يبطل العمل. لا تقول ما طعامك زيد آكلا، بل ما هنا لا تعمل، فتقول ما طعامك زيد آكل. فإذا تقدم معمول الخبر بطل عملها، إلا إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. قال فإن كان ظرفا، نحو ما عندك زيد جالسا، أو جارا ومجرورا، نحو ما في الدار زيد جالسا، لم يبطل عملها. وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط كما سبق، فيقولون مثلا ما زيد قائم، لا يقولون ما زيد قائمة، يقولون ما زيد قائم، إعمالها لغة حجازية، وبها كما سبق جاء القرآن في موضعين صريحين منه، ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما لا فتعمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بشروط المتقدمة إيماء، وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو لا رجل أفضل منك، وأكثر عملها بالشعر. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الثاني مما يعمل عمل ليس. قالوا أما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بالشروط المتقدمة فيما، وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو لا رجل أفضل منك، رجل هذا اسم لا، أفضل هذا خبرها، رجل اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أفضل خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قالوا أكثر عملها في الشعر، كقول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، شيء اسمها باقيا خبرها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما إن النافية، وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية بالشروط المذكورة فيما، سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، نحو إن زيد قائمة وسمع من كلام إن أحد خيرا هذا إلا بالعافية. نعم أحسنتم. هذا الثالث من الحروف التي تعمل عمل ليس. وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية بالشروط المتقدمة فيما، والعالية هي الحجاز وما والاها، سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، نحو إن زيد قائما وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. أين اسم إن؟ أحد. أحسنت. وخبرها؟ خيرا. أحسنت. قال الشاعر إن المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. إن المرء ميتا بانقضاء حياته، المرء اسم إن، ميتا خبرها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما لا تعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، وبأن يحذف اسمها وخبرها، والغالب والغالب حذف الاسم نحو قوله تعالى: فنادوا ولا حين مناص، أي ليس الحين حين، ليس الحين حين فرار، وقرئ ولا حين مناص على أن الخبر محذوف، أي ليس حين فرار حينا له. نعم أحسنتم. هذا الرابع من الحروف التي تعمل عمل ليس. قال: وأما لا فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين. وألحق جماعة من النحاة بلفظ الحين غيره من أسماء الزمان، كساعة وأوان ووقت وزمن، فيشترط أن يكون المعنى معنى الحين ولا يشترط لفظ الحين. قالوا: أن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم نحو: فنادوا ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار. فالمحذوف هنا هو الاسم. قال: وقرئ، أي في الشواذ، ولا تحين مناص، أي ليس حين فرار حينا لهم. فالمحذوف هنا هو الخبر. قال: وقرئ ولا تحين مناص، على أن الخبر محذوف، أي ليس حين فرار حينا لهم. ومنه قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ولا تساعة مندم. ما الذي حذف هنا، الاسم أو الخبر؟ ولا تساعة مندم. أحسنت، الذي حذف هو الاسم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.